في الجهاد وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وهي شر على اليهود كما حصل لهم. قول الله تبارك وتعالى: سبح له ما في السماوات والأرض، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظنكم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله، فأتاهم الله من حيث لا يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أخي. وخربت خيبر مثل ما خربت النظير في صالح المسلمين، خراب على اليهود صلاح المسلمين، ما في تناقض. نعم. يقول: هل الذي فتح خيبر صلى الله عليه وسلم ام علي بن ابي طالب؟ فتح الله على قائد الرسول، والفتح من الله على رسوله عليه الصلاه والسلام، بعد جزاه الله خير قائد وفتح ومخلص. ما نقول فتح هذا، فتح في المسلمين، فتح في الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. لا يدار من ينصر علي ولا غيره، ينصره الله تبارك وتعالى.